وقال عبد الله بن أبجر: ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره. يعني العافية بلاء والمرض بلاء، يعني هذا يحتاج إلى صبر وهذا يحتاج إلى شكر يا إخواني. فما من الناس إلا مبتلى بعافية، يعني لينظر أدينه بنسمع وبنقرأ ما دي عافية، وبنرى بدون مشاكل، يعني بنسمع بدون مشاكل حتى الآن، يعني ما دي عافية تحتاج إلى شكر. يعني ما من الناس إلا مبتلى بعافية عليه فيه نعمة إلا يكون أشد منه. يعني وقال عبد الملك بن أبجر: ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره أو بلية لينظر كيف صبره. يعني لإما بلية لإما نعمة يعني أو عافية. وقال سفيان الثوري: لقد أعم الله على عبد في حاجة أكثر من تضرعه إليه فيها حقيقي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خر لله ساجدا شاكرا، يعني خر ليس ساجدا شكرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا. طب احنا ننظر بقى إلى أحوالنا، يعني كم يأتينا إخوان الكرام من أمور تسرنا كثير وننشغل بها عن شكر الله عز وجل، وننشغل بها عن ملاحظة الله، وتأخذ حيز ضخم من قلوبنا. يعني واضح إخواني فالأمر محتاج مراجعة يا إخواني الكرام، كلنا نحتاج مراجعة أنفسنا. يعني وإحنا يعني نعمة النظر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة النفس، يعني واضح نعم كثيرة جدا، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الصلاة إخواني الكرام، نعمة قراءة القرآن، نعمة قيام الليل والصيام، نعمة الذكر المطلق والمقيد إخواني الكرام، نعمة البعد عن المعاصي، فضل الله عز وجل. طيب فين الشكر يا إخواني على تلك النعم؟ تنام وتقوم وتأكل وتشرب وتتنفس، فين نعمة حرية الجسم؟ يعني جالك مسجون، يعني تمشي جنب السجن كده وبص تلاقي هو اللي في السجن نفسه يمشي 5 دقايق حتى عايز تريض، يعني مش مثلا امشي جنب المقابر هتلاقي انت ما انتش تحت التراب، ده انت فوق التراب. روح المستشفى في اقسام كذا واقسام كذا واقسام كذا واقسام كذا، هترى يعني حتى تعرف قيمة النعمة التي تعيشها انت وانا يعني يا اخي الكريم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شوف انت عايز كان يسجد شاكرا شكرا لله عز وجل. طب احنا من النعمة العظيمة الكثيرة جدا التي تعد ولا تحصى اخواني. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه امر يسره خر لله ساجدا شكرا لله عز وجل، يعني واضح اخواني. ذكره الامام احمد في مسنده اخواني الكرام، وقال عبد الرحمن إخواني، قال عبد الرحمن ابن عوف: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود فدخل فقلت يا رسول الله واضح، فقلت يا رسول الله سجدت سجدة خشيت أن يكون الله قد قبض نفسك فيها. فقال إن جبريل أتاني فبشرني أن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا. ذكران أحمد في مسنده يا إخواني الكرام. وعن سعد ابن أبي وقاص قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة. تمتخيلين منظر هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا سعد بن وقاص وبعض الصحابة خرجوا من مكة يريدون المدينة. فلما كنا قريبا من عزور يعني أو عزورة بالقصر يعني ثانية بالجحفة عليها الطريق بين مكة والمدينة نزل ثم رفع يده ودعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا ربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. راه الإمام أبو داود. وذكر محمد ابن إسحاق في كتاب الفتوح قال لما جاء المبشر يوم بدر بقتل أبي جهل استحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيمان بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلا فحلف له فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. وكذلك وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة. واضح؟ حينما جاءه قتل من يا إخواني قتل مسيلمة إخواني معان وأعمال يعني اختفت نسبيا يعني من بيننا بنسبة كبيرة يعني أو قلت يا إخواني. وذكر الإمام أحمد رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه سجد حين وجد ذا الثدية في الخوارج. واضح إخواني؟ وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه. والقصة في الصحيحين. فإن قيل فنعم الله دائما مستمرة على العبد فما الذي اقتضى تخصيص النعمة الحادثة بالشكر دون الدائمة؟ صحيح يعني ليه؟ ده سؤال بيطرحه الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. يقول فإن قيل فنعم الله دائمة مستمرة على العبد فما الذي اقتضى إخواني الكرام تخصيص النعمة الحادثة بالشكر دون الدائمة؟ وقد تكون المستدامة واضح أعظم. يعني قيل الجواب من وجوه أحدها أن النعمة المتجددة تذكر بالمستدامة والإنسان موكل بالأدنى. واضح؟ والثاني أن هذه النعمة المتجددة تستدعي عبودية مجددة وكان أسهل على الإنسان وأحبها إلى الله السجود شكرا له. الثالث أن المتجددة لها وقع في النفوس والقلوب بها أعلق يا إخواني والقلوب بها إخواني أعلق يا إخواني الكرام. ولهذا يهنأ بها ويعزى بفقدها. الرابع أن حدوث النعم إخواني الكرام توجب فرح النفس وانبساطها وكثيرا ما يجر ذلك إلى الأشر والبطر. والسجود ذل لله وعبودية وخضوع